الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إذن الجزء 30 من جامع البيان للإيجاب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، خلقناكم أزواجا وجعلنا لكم سباتا، وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا، وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وجعلنا سراجا وهاجا، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، لنخرج به حبا ونباتا، وجنات ألفافا، إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، فتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا، إن جهنم كانت مرصادا، للطاغين مآبا، لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، إلا حميما وغساقا، جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. هذا أطول جزء في التفسير، سبحان الله، ما ندري. لذلك كل من يأتي يقرأ حدر. أنا سأحاول أسرع حتى في التفسير، قريب من 50 صفحة. يتساءلون عما يتساءلون، كان أهل مكة يتساءلون فيما بينهم على القيامة استهزاء، والاستفهام هنا للتفخيم والتعظيم، عن النبأ العظيم. والنبأ القيامة، وعن بعض أهل تفسير القرآن الذي هم فيه مختلفون، إما هم ينكرونه أو للجنس، جنس الناس مؤمن ومنكر. ألم نجعل الأرض مهادا فراشا والجبال أوتادا، فالذي قدر على ذلك قادر على البعث. وخلقناكم أزواجا، وجعلنا نومكم سباتا، استراحة للبدن، وجعلنا الليل لباسا، غطاء، وجعلنا النهار معاشا، وقت معاش، وبنينا فوقكم سبعا شدادا، محكمات، وجعلنا سراجا وهاجا، متلألئ حار، وأنزلنا من المعصرات سحاب. فتنعصر بالمطر ماء ثجاجا لكثرته، لنخرج به حبا ونباتا، حاضرا مما يأكل الناس والأنعام، للطاغين مآبا، لابثين، مآبا يعني مرجعا، لابثين فيها أحقابا، حقبا بعد حقب، إلى ما لا يتناهى. عن غير واحد من السلف قالوا كل حقب 80 سنة، يعني ذكروا كل يوم منها 1000 سنة، يوم عند ربك كألف سنة مما تعدون. أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، شيء يريحهم لا يوجد، وبرد بعضهم قال نوم، إلا حميما وغسقا، لا يكون نوم هناك ولا راحة ولا شيء. وغساقا ماء يسيل من جلود أهل النار. نعم تفضل. إن للمتقين مفازا، حدائق أعنابا وكواعب أترابا، وكأسا ذهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، لا يملكون منه خطابا، يوم يقوم الروح والملائكة صفا، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، إنا أنذرناكم عذابا قريبا، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، بسم الله الرحمن الرحيم، والنازعات غرقا، والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبحا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الرادفة تدفعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نفرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة ألا ترك حديث موسى. نعم. وكواعب أترابة نساء ناهدات تسويات في السن وكأسا إهاقة مملوءة لا يسمعون فيها لغوا كلاما خالي عن فائدة ولا كذابة لا كذب. يوم يقوم الروح ذكرنا جبريل أو القرآن وذكر أقوال أخرى والملائكة صفا لا يتكلمون. إذا كان القرآن يقال أجر القرآن يأتي القرآن تأتي سورة البقرة وآل عمران كأنهما غيايتان أو فرقا من طير أجرهما يقول العلم لأن القرآن غير مخلوق. والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. ما دام هذا في حق الملائكة لا يتكلمون إلا بإذن الله عز وجل فغيرهم من باب أولى. وقال صوابا من شفع لا يشفع إلا أهل التوحيد وكذلك لابد المشفوع له يكون من أهل التوحيد ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا مرجعا بالطاعة أنواع القربات. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه من خير وشر ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يرى من البهائم يقتص لبعضها البعض ثم يقول رب العزة كوني ترابا فتكون فيتمنى أن يكون ترابا. ورد عن بعض السلف ورد حديث في صحيح الترغيب والله إني لوددت أني شجرة تعبد. ورد عن غير واحد من السلف وددت أن أمي لم تلدني وددت أني أخرج لي ولا علي هكذا آثار يخافون من اليوم الآخر. لفت نظري قول عمر بعدما طعن كان يعني معنى كلامه وددت أني لم أولد أو خرجت كفافا لي ولا علي بعدما طعن وعلم أنه ميت من هذه الطعنة فلاحظ كيف يخافون ما يقول أنا طعنت وشهيد وكذا يخافون. والنازعات غرقى الملائكة تنزع أرواح الكفار من العمق أو المراد النجوم التي تنزع من المشرق إلى المغرب إغراقها في النزع قطع الفلك هذا كله حتى تنحط في أقصى المغرب أو المراد قسي الغزاة حين يرمون والأصح الأول وهو قول أكثر الصحابة الملائكة. والناشطات نشط الملائكة تقبض أرواح المؤمنين بسهولة. والسابحات سبحا أو الغزاة سهم أو كذا والسابحات سبحا الملائكة تسبح في مضيها وتسرع في قضاء الحوائج أوامر الله عز وجل. قيل السيارات أو خيل الغزاة فالسابقات سبقا الملائكة تسبق لسلمكم الله في أوامر الله عز وجل أو أرواح المؤمنين تسبق شوقا إلى لقاء الله عز وجل أو خيل الغزاة. فالمدبرات أمره هنا لم يختلفوا فالمدبرات أنها الملائكة تدبر الأوامر أوامر الله عز وجل فيما يأمرها. يوم ترجف الراجفة تضطرب تتحرك النفخة الأولى تتبعها الرادفة النفخة الثانية قلوب يومئذ واجفة شديد الاضطراب أبصارها خاشعة دليل على الخوف. يقولون في الدنيا كانوا أئنا لمردودون في الحافرة حياة بعد الموت يقال رجع في حافرته حيث جاء. لذلك نقلوا عن مجاهد حافرة القبر مخرجون من القبور أئذا كنا عظاما نخرة بالية قالوا تلك إذا كرة خاسرة، إن رجعنا فنحن خاسرون، استهزاء منهم، فإنما هي زجرة واحدة. هذا قول الله عز وجل، لا تستصعبها، صيحة واحدة، مراد النفخة الأخيرة. فإذا هم بالساهرة على وجه الأرض، والساهرة الأرض المستوية، وعن قتادة أنها جهنم. هل أتاك حديث موسى تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اسم الوادي على رسول. نعم تفضل. إذ نادى ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهلك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. حذر حذر را حذر. فقال أنا ربكم الأعلى لا رب فوقي. قيل هم يعبدون الأصنام وهو يدعي أنه الرب الأعلى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، الآخرة بالإحراق، نكال الدنيا بالإغراق. وقالوا مجاهد قال نكال الكلمة الآخرة يا رب أنا ربكم الأعلى والأولى ما علمت لكم إلها غيري. عن مجاهد رفع سمكها السماء رب العزة جعل مقدار ذهابها من سمت العلو مديدا فسواها بلا شقوق أو تممها وأصلحها من سويت أمره إذا أصلحته وأغطش ليلها وأخرج ضحاها أبرز ضوء شمسها فأضاف الليل والنهار إلى السماء. هو قال لأنهما يحدثان بحركتها، ربما يقصد بحركتها سلمكم الله الشموس الشمس وهي تدور في فلك السماء يعني محاطة بالسماء، قد يكون هذا مقصود. والأرض بعد ذلك دحاها بسطها، خلق الأرض مبسوطة. هو رجح أن الأرض خلق أصلها قبل السماء، دحوها بعد السماء. لكن ما فهمت لما نقل عن الصحابة أنهم قالوا خلق نفس الأرض يوم الأحد والاثنين وخلق الجبال والآكام وما بينهما في الثلاثاء والأربعاء وخلق السماء في الخميس والجمعة، فما فهمت إذا كان على الترجيح أن أصل الأرض خلقت قبل السماء سيكون الأحد والاثنين خلق الأرض، ثلاثاء والأربعاء خلق السماء، الخميس والجمعة دحو الأرض. فلا أدري النقل، لم أفهم ما هو سلمكم الله وجه التوفيق. ثم استوى إلى السماء، هنا وضع إشكال إذا على الترجيح كيف والأرض بعد ذلك دحاها ثم استوى إلى السماء. فرجح هو قال أن هناك إطباق لهذا التفسير أن الأرض وما فيها خلقت في أربعة أيام، السماء في يومين، أما إذا قلنا على هذا يصبح ثمانية أيام ستة أيام، فذكر توجيه. هو قال في سورة السجدة لتفاوت ما بين الخلقين ثم استوى إلى السماء، لتفاوت ما بين الخلقين استعمل، لا للتراخي في المدة فقط، تفاوت ما بين الخلقين، خلق الأرض ودهوها أربعة أيام والسماء في يومين، فاستعمل ثم استوى إلى السماء، لا يوجد تراخي بين المدتين. هناك توجيه آخر ذكره: أخرج منها ماءها، بيان لدحو الأرض ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم لأنعامكم، فإذا جاءت الطامة تطم الكبرى قيامة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، إرساؤها وإقامتها متى، فيما أنت من ذكرها، ما أنت من تبين وقتها، من تبيين وقتها في شيء ليس لك علم ذلك، وما كنت أنت ممن يحتفي ويستفصل عن سؤالها، لأن الله عز وجل جعل ذلك العلم له، إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر، منذر من يخشاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا في الدنيا إلا عشية أو ضحى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفع الذكرى، أما من استغنى فأنت لو تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة، فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفر كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره، فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا، وعنبا وغبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا، وفاكهة وأبا، متاعا لكم ولأنعامكم، فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. نزلت في عبد الله بن أم مكتوم، عتب الله عز وجل على نبيه لما أقبل على رؤساء قريش، كفار قريش من الأغنياء، وكان ابن مكتوم يريد أن يتعلم دينه، وكان يرجو النبي صلى الله عليه وسلم إسلامهم، فعبس في وجهه، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. نزلت الآيات: وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، تتشاغل. ثم بعد ذلك كان إذا جاء يقول مرحبا بمن عاتبني فيه ربي، واستخلفه على المدينة مرتين في غزوتين. كلا إنها تذكر في صحف، كلا إنها تذكر، فمن شاء ذكر في صحف، هو مثبت في صحف، أو صفة لتذكرة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة، ملائكة هم الرسل، كرام بررة أتقياء، لعل الصحف ما بأيدي الملائكة ينتسخون القرآن من اللوح المحفوظ، أو المراد من السفرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو القرآن والسفرة الكتبة، المراد من الصحف ما بأيدي الناس من المصاحف. قتل الإنسان وما أكفره، الذي أنكر البعث، كلا لما يقضي ما أمره، لما يقضي ما أرى من الفرائض. البخاري نقل عن مجاهد: لا يقضي أحد ما أمر به، أي جميع ما كان عليه، إنسان لا ينفق من تقصير. وقيل معناه كلا إن القيامة توجد الآن، لأنه لم يقضي ولم ينفد ما أمر الله وأقدره من مدة حياة الدنيا، كأنه ردع لاستعجالهم أيان يوم القيامة، لم يأتي يوم القيامة، لأن الله عز وجل لم يقضي أمر الدنيا بعد. فلينظر الإنسان إلى طعامه فيه امتنان واستدلال بإحياء الأرض على البعث، أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا. أخبر رب العزة عن إنباتها بالحب والعنب والقضب، القضب القت، وقيل كل ما مطلق على في الدواب، وزيتونا ونخلة وحدائق غلبة عظاما كثرة الشارية، وفاكهة وأبا لب مرعى من علف الدواب. ثم أخبر رب العزة عن حال الكفرة وحال أهل الإيمان، وجوه يومئذ مسفرة مضيئة ضاحكة مستبشرة فرحة مسرورة، ووجوه يومئذ عليها غبرة كدورة ترهقها قترة سواد وظلمة. نعم فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم كدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار فجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم، ذي قوة عند ذي العرش مكين، وطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون، فلقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بالظنين، وما هو بقول شيطان الرجيم، فأين تذهبون، إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وإذا النجوم انكدرت، يعني من أراد يبحث فيه ذاك يبحثنا عن آثار الصحابة، خلق نفس الأرض في يوم الأحد والاثنين، خلق الجبال الأكام وما بينهما في الثلاثة والأربعة، هذا الذي استشكلنا، والسماء في الخميس والجمعة. إذا النجوم انكدرت تناثرت سقطت من السماء إلى الأرض، أو تغيرت فلم يبقى لها ضوء انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت الإبل من في حملها إلى الشهر العاشر، خير أموال العرب عطلت تركت. أو المراد الأرض تعشر التي للزرع تعشر عطلت عن الزرع، وإذا الوحوش عشرت جمعت واختلطت بالناس، أو بعثت ليقتص بعضها من بعض، وإذا البحار سجرت صارت بحرا واحدا وحاطت بالناس سجرت بالنار، وإذا النفوس زوجت بالأبدان الأرواح رجعت لأبدانها، أو نفوس المؤمنين بالحور العين، أو النفوس التي تتشابه في الأعمال تقرن بعضها ببعض، أصحاب أعمال العمل الصالح الواحد يقرن بعضهم بعض، أصحاب الشر يقرن بعضهم بعض. ثم وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت صحائف الأعمال، وإذا السماء كشطت كشفت ووزيلت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت قربت، علمت نفس ما أحضرت. فلا أقسم بالخنس، خنس تأخر واختفى، خنس الكوكب رجع، الجوار الكنس جوار السيارة، والليل إذا عسعس أقبل ظلامه أو أدبر، والأول أولى، يعني هذه من كلمات الأضداد، عسعس أقبل ويقال أدبر، والصبح إذا تنفس أضاء، إنه لقول رسول كريم جبريل ذي قوة ذي شديد القوة عند ذي العرش مكين ذي مكان مطاع ثم في السماوات مطاع، لأنه من سادات الملائكة، وما صاحبكم بمجنون. هو قال رد على الزمخشري أن وصف جبريل بأنه مكرم رسول كريم، ورسول الله وما صاحبكم بمجنون، لم يصفه بصفة يعني، فيلمح أن جبريل أفضل من رسول الله، فردوا عليه أن هذا لا مدخل، لا مدخل في التفضيل. فرسول الله أراد رب العزة أن ينفي عنه الجنون الذي وصفوه به فقط، لا المقارنة بينه وبين جبريل. ولقد رآه بالأفق المبين من ناحية المشرق، وما هو على الغيب بظنين بمتهم. إذا قرن بظنين يعني ببخيل. نعم فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. إذا سورة نقرأ. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، أي شيء جرك على عصيان الله عز وجل؟ ما عرفت أنه الكرم يقتضي عدم التسوية بين المطيع والعاصي؟ الذي خلقك فسواك، جعل أعضاءك سليمة، فعدلك، صيرك معتدلا. بعض قرأ فعدلك، نفس المعنى. هو قال قراءة التخفيف إما بمعنى التشديد تكون، أو بمعنى عدلك وصرفك عن صورة غيرك إلى صورة حسنة لست كالبهائم. نعم صورة التطفيف. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يحسنون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون بضحيق مخضوب ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجهم من تسليم عين يشرب بها المقربون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا راهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. إن كتاب الفجار الذي فيه أعمالهم لفي سجين هي الأرض السابعة السفلى وذكر أقوال أخرى. وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. بعضهم قال كتاب جامع فيه أسماء ديوان الشر أهل الشر سمي سجينا الذي هو الحبس والتضييق لأنه سبب الحبس في جهنم. وقيل لأنه مطروح تحت الأرض السابعة. ثم تهدد أهل الكفار أن يحصل الرين على قلوبهم بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون غطى على قلوبهم ملأ قلوبهم. إن كتاب الأبرار لفي عليين هي السماء السابعة أو لوح ذكروا من زبرجد. وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون يحضره من كل سماء مقربها. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك حجال السرور في الحجال ينظرون إلى ملكهم ونعيمهم أو إلى الله تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم خمر خالص يختم أوانيه إكراما لهم ختامه مسك كان سابقا يختم بالطين الآن يختم بالمسك. ومزاجه من تسنيم تلك الخمر الأبرار من تسنيم عين في الجنة عينا يشربها بها يشرب بها المقربون صرفا وتمزج للأبرار، هذا سبق. ثم أخبر عن استهزاء الكفار وأن أهل الإيمان يوم القيامة هم الذين يضحكون منهم. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ نعم فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور فلا إن ربه كان به بصيرا، فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق، فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. سجود الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت بالانشقاق لما مرة أطاعت وانقادت، وحقت هي حقيقة بأن تستمع وتنقاد، نفس المعنى في الأرض مدت مسرت لا يبقى جبال مستوية، وألقت ما فيها الأموات والكنوز وتخلت وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، جاهد بالعمل ساع ملاقي ربك فيجازيك، أو ملاقي لكدحك يصل إليك جزاؤه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. دائما إذا كان هناك صفة نحملها على الظاهر، إلا إذا هناك نصوص أخرى. فسوف يحاسب حسابا يسيرا. عائشة قالت يا رسول الله لما قال من نوخش الحساب عذب، ما قال الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال ذاك العرض يا عائشة، من نوخش الحساب عذب، يعني من استقصي عليه سئل عن كل صغير وكبير يعذب، لكن من عرضت أعماله هكذا ويتجاوز عنه هذا الذي حسابه يسير. وينقلب إلى أهله مسرورا، أهله من الحور العين من الآدميات. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره يثنى شماله. ورد في الآثار أن تخرج تدخل يده من صدره تخرج، ورد آثار، لكن نحن مع يعني لابد من سند على المعصوم. فلا أقسم بالشفق الحمرة بعد الغروب، بعض قال البياض، والليل وما وسق ما جمع، والقمر إذا اتسق استوى وتم، لتركبن طبقا عن طبق، حالا بعد حال مطابقة لأختها في الشدة، أو حالا بعد حال صغر كبر هرم كذا، غنى فقر صحة سقم، أو لتركبن ما طابق سنن من كان قبلكم، لتتبعن سنن من كان قبلكم. بعض قال هذا في رسول الله طبقا عن طبق أثناء المعراج عرج به. بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون، ما يضمنون في أنفسهم، فبشرهم بعذاب أليم، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، استثناء منقطع وقيل متصل، أي إلا من تاب وآمن منهم لهم أجر غير ممنوع غير مقطوع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشارك ومشهود، قتل أصحاب الأخدود بالنار ذات الوقود إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحت الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد هو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. والسماء ذات البروج النجوم العظام أو هي البروج الاثنى عشر أو البروج التي فيها الحرس واليوم الموعود قيامة وشاهد ومشهود اختلفوا وسبق بعضهم قال الجمعة وعرفة بعضهم قال محمد صلى الله عليه وسلم والمشهود القيامة أقوال أخرى. قتل أصحاب الأخدود دعاء عليهم لأنهم قتلوا المسلمين الأبرياء. وقصة الغلام الذي كان يتعلم عند ساحر الملك بأمر الملك ثم وجد كاهن تعلم منه التوحيد ثم ابتلي فقتل الكاهن ثم قتل الذي أبرأ عينيه بإذن الله ثم الغلام كان يقول اللهم اكفنيهم بما شئت ثم قال لك لا لست بقاتلي حتى تأخذ سهما من كنانتي وترميه تقول بسم الله ربي هذا الغلام فقال بسم الله ربي هذا الغلام فآمن الناس رأوا أن هذه آية ما استطاع أن يقتله إلا لما قال بسم الله رب هذا الغلام فآمن الناس فخد لهم الأخاديد وحرقهم. قتل أصحاب الأخدود. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات بالإحراق ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق العذاب الزائد في الإحراق. إنه هو يبدي ويعيد بعد الموت وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد سبحانه وتعالى أو قالوا المجيد راجع على العرش على العرش سيكون المجيد ذو العرش المجيد الله عز وجل فعال لما يريد. نعم سورة الطارق. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب من كل مرسل ما علينا حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء الأفق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر ما له من قوة ولا نصر السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل ما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فحجر الكافرين أمهلهم رويدا. والسماء والطارق الكوكب سماه طارقا لأنه يظهر في الليل. وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب مضي أو الذي يثقب الشياطين إذا أرسل إليها جنس يعني جنس النجوم شهب. أقوال أخرى إن كل نفس لما عليها حافظ يحفظ عمله أو يحفظها من الآفات فلينظر الإنسان مما خلق يتفكر مبدأ خلقه. رب العزة قادر يخرج من بين الصلب صلب الرجل والترائب ترائب المرأة عظام صدرها إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر تتميز وتعرف سرائر القلوب فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع المطر سماه به لأنه يرجع حينا بعد حين. والأرض ذات الصدع النبات إنه لقول فصل بين الحق والباطل القرآن وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا لإطفاء نور القرآن وأكيد كيدا فما هي الكافرين أمهلهم رويدا. نعم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أن أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ويسرك لليسرى ذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. سبح اسم ربك الأعلى نزه ذاته. هو قال هو أعلى من أن يقاس بغيره، يعني هذا تحريف، أعلى من أن يقاس بغيره. العلو نثبت لله عز وجل علو الذات، ثم استوى على العرش، وتكرر أصلا استواء الله عز وجل. والعلو أدلته ابن القيم قال قريب من 2000 أدلة علو الله عز وجل، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى للدواب فجعله غثاء أحوى يابسا، أحوى سود، قيل أحوى حال من المرعى أي من شدة الخضرة سود، أسود شدة الخضرة. سنقرئك فلا تنسى، تعهد الله عز وجل له بحفظه، لأن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويتعجل لكي لا ينسى، إلا ما شاء ربك، نسيانه بأن ينسخه، أو إلا ما شاء الله لكن لم يشأ أن تنسى، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، للشريعة اليسرى السمحة، أو نسهل عليك أفعال الخير، فذكر إن فات الذكر سيذكر من يخشى ويتجنب الأشقى من الكفرة لتوغله في الكفر، الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا هذا الكافر. أما المذنب لا يدخل في هذا، فالمؤمن المذنب يدخلون النار، يموتون في النار موتا، يصيرون فحما، ثم يخرجون يلقون في أنهار الحياة، نهار الجنة. قد أفلح من تزكى، تطهر نفسه من الكفر والمعصية، وذكر اسم ربه فصلى صلوات الخمس. وتزكى هنا رجحوا أنها صدقة، بعضهم قال الزكاة، بعضهم قال صدقة الفطر، وصلى يعني العيد. وهذا كالإخبار عن بعد ذلك، لأن هذا كله في المدينة تشريع هذا، لكن هذا إخبار. وأنت نعم، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا، إشارة إلى 4 آيات متقدمة من قوله قد أفلح من تزكى وكذا وكذا، هذه موجودة في الكتب السماوية السابقة، لا في الصحف الأولى، الصحف إبراهيم وموسى. نعم. هل أتاك حديث غاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب منفوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الجبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. هل أتاك حديث الغاشية قيامة لأنها تغشى الناس بشدائدها وجوه يومئذ خاشعة ذليلة عاملة في النار، قالوا كالصعود هناك عقاب، والهبوط مع جر السلاسل فيها ناصبة، بعضهم يقول عاملة في الدنيا وتظن أنها على خير ناصبة. نقلوا عن عمر مر على شخص راهب قال هذا من العاملة الناصبة، يعني يذكرون. لذلك قالوا لا تنفع في الآخرة على غير طريقة السنة، فلا تتعب في البدع. تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية شديدة الغليان ليس لهم طعام إلا من ضريع، هو اليابس من الشبرق، شوك ترعاه الإبل ما دام رطبا، إذا يبس صار سما قاتلا، فيكون الضريع طعام هؤلاء، والزقوم وغيره طعام غيرهم، وقيل يعطون من هذا وهذا. أما أهل الجنة فنمارق، ونمارق مصفوفة، أكواب في سورة مرفوعة وأكواب موضوعة، ونمارق وسائد مصفوفة بعضها إلى بعض، وزرابي بسط مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ فأغرب حيوان عند العرب، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر، لكن من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، عذاب جهنم، أو هذا استثناء منقطع، أو استثناء متصل، أي فذكرهم إلا من انقطع طمعك في إيمانه. فذكر إن نفعت الذكرى، قيل لست بمتسلط عليهم إلا على من تولى، فتتسلط عليه بالجهاد بالقتل والأسر. وهذا وعد، هذه مكية، لكن وعد أنه سيكون ذلك. نعم فضل. والفجر وليالي العشرين والشبع والبدر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها من عذاب الموت الذين جاءوا الصحابين وذكر عهد الأمجاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد صب عليهم ربك صرف عذاب إن ربك بالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أمنن فقدر عليه إيش؟ رزقه أما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. والفجر قسم بالصبح أو بصبح يوم النحر أو بصلاة الفجر، وليالي عشر، عشر ذي الحجة والعشر الأول من المحرم أو من رمضان، والشفع والوتر. يرجح غير واحد بتفسير أنه كل شفع ووتر، راجع الفتح في الحاشية للصديق حسن، كل شفع وكل وتر. أما ما ذكروا أن يوم النحر شفع لأنه عاشر، عرفة وتر لأنه تاسع، وهكذا، هذا من باب ضرب المثل يمكن يقال. والليل إذا يسر، إذا يمضي أو إذا يسري يسرى فيه، كقولهم صلى المقام، مراد ليلة المزدلفة. نعم ليلة المزدلفة صلى المقام أو مطلق الليالي. والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ قسم مقسم، هذا المقسم عظيم لمن له عقل. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ عاد الأولى أرسل لهم هود كذبوه وهلكوا بريح صرصر. إرم، إرم أبوهم، سبط إرم هم، عاد ابن إرم ابن عوض، أنا كأن عوضها تصحيف عوص ربما، شوفونا ابن سام ابن نوح، أو عاد ابن عوض أيضا ابن إرم عوص، عوص تقرأ أيوة عوص، إذن عوص ليس عوض، ابن إرم أو اسم بلدتهم إرم، صار علم على القبيلة. ذات العماد الشعر الذي، التي بيوت الشعر التي ترتفع بالأعمدة، أو طوال أجسامهم التي لم يخلق مثلها في البلاد مثل تلك القبيلة في القوة. وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد ينحتون، الجبال وفرعون ذي الأوتاد، وموجودة بيوتهم إلى الآن منحوتة، وفرعون ذي الأوتاد ذي الجنود الكثيرة، أو لأنهم يعذبون الناس بالأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، أي بمعنى من أي صوت من المعذب به، أي نصيبا شدة عذاب أو شدة عذاب، فالصوت عندهم غاية الإهانة. بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث الميراث، فأكلا لما يجمعون الحلال بالحرام، لا يورثون النساء يأكلونه حراما والصبيان لا يورثونه، وتحبون المال حبا لما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا سويت وجاء ربك لفصل القضاء جيئة تليق بقدسه، هو قال من غير حركة ونقلة، نحن نقول يجيء كما يشاء، ما نقول هكذا، أهل السنة ما يقولون من غير حركة ونقلة، لكن يؤمنون أنه لا يحيط به شيء. لذلك رجح ابن تيمية لما ينزل ربنا في الثلث الليل الآخر وينزل عشية عرفة نقل عن أهل السنة ثلاث مذاهب، يخلو العرش لا يخلو العرش كذا، فرجح أن الله عز وجل فوق كل شيء حتى لما ينزل، قال هذا الأصح. قال ابن تيمية في رده، وذكر كلام الحافظ ابن منده في خلو العرش ثم رده ردا طويلا وأثبت أن العرش لا يخلو منه سبحانه وتعالى، ونقل صاحب الحاشية إجماعات أهل السنة أن الله عز وجل يأتي يوم القيامة والملائكة من غير تشبيه. أثناء مناظرة إسحاق بن إبراهيم مع بعض الجهمية عند الأمير عبد الله بن طاهر سئل عن النزول، حديث النزول ثلث الليل الآخر، فاستدل عليهم وجاء ربك والملك، قالوا هذا يوم القيامة، قال كما يجيء يوم القيامة عندكم كذلك ينزل ربنا في كل ليلة. نعم، يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية آمنة مطمئنة، لأنها كانت مطمئنة بذكر الله. الآمنة من عذابه أو الآمنة من عذابه، ارجعي إلى ربك إلى جوار ربك وثوابه، عند الاحتضار تبشر راضية مرضية، راضية عن الله ومرضية عند الله. نعم فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. حذر حذر، أي واحد لا يقرأ حذر لا يتقدم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. لا أقسم بهذا البلد مكة وأنت حل، يعني مستقبل لما يفتح الله عز وجل لك بهذا البلد، ووالد وما ولد آدم أو كل والد وكل مولود، لقد خلقنا الإنسان في كبد، تعب يكابد مصائب الدنيا والآخرة، وهذه تسلية لرسول الله يكابد ما يحصل من قريش، أو كبد في استقامة واستواء عن مقاتل في قوة، قيل نزلت في كافر يدعي أنه قوي، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، رب العزة سينتقم منه، لا يؤمنون كفار بيوم القيامة يجازيهم رب العزة، يقول أهلكت مالا لبدا، مالا بعد مال ومن قضى. أيحسب أن لم يروا أحد؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين طريقي الخير والشر؟ فلا اقتحم العقبة، تجاوز بشدة، جعل الأعمال الصالحة عقبة يتجاوزها، وعملها اقتحام لها من مجاهدة النفس، لم يشكر تلك النعم التي أنعم الله عز وجل عليها. وما أدراك ما العقبة؟ فسرت فك رقبة، تخليصها من الرق، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة ذا قربة، أو مسكينا ذا متربة افتقار، أو ذو عيال. وذكر قراءات أخرى. ثم كان من الذين آمنوا، فهنا ليس معنى أنه يقبل منه هذه الأعمال دون الإيمان، لا، لتباعد رتبة الإيمان عن العتق والإطعام، أن الإيمان أفضل، لكن لا تقبل تلك إلا بالإيمان. هذا يعني وجهه المفسر، تراجعون تفاسير أخرى ما هو توجيهه. فالمهم أنها ليست أن يعمل الأعمال ثم يؤمن، لا، لا تقبل الأعمال إلا بالإيمان. وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أولئك أصحاب المشأمة، الميمنة عفوا، ميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، الشمال أو الشؤم، عليهم نار مؤصدة. نعم. السماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. والشمس وضحاها، ضوءها إذا أشرقت عن قتادة والنهار كله، والقمر إذا تلاها تبع طلوعها، وهو قال أول الشهر أو غروبها، يعني حين كونه بدرا، لم أفهم هذه، أو غروبها يعني حين كونه بدرا، كيف يتلو الشمس. والنهار إذا جلاها، لضمير للشمس، فإنها تتجلى تاما إذا انبسط النهار، أو للظلمة وإن كانت غير مذكورة للعلم بها، النهار إذا جلها جل الظلمة، والليل إذا يغشاها الشمس تغيب بالليل، والسماء وما بناها ومن بناها، والأرض وما طحاها، ممكن تكون مصدرية وبنيانها يعني ممكن، والأرض وما طحاها ومن بسطها، ونفس وما سواها، من سوى خلقها تعديل الأعضاء، أو خلقها مستقيمة على الفطرة القويمة، كل مولود يولد على الفطرة، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، من طهرها الله من الأخلاق الدنيئة، أو ترجع إلى الإنسان نفسه يطهر، مطلوب منه أن يزكي نفسه، فألهم نعم، وقد خاب من دساها، إما الله دس هذه النفس أو الإنسان يخيب لأنه اختار سلمكم الله الشر. كذبت ثمود بطغواها بسبب طغيانها إذ انبعث أشقاها، قاتل الناقة، ورد حديث يحسن بعض العلم أشقى الناس من قتل الناقة، عاقر الناقة، والذي يضربك يا علي على هذه يعني قرنه حتى تبتل هذه اللحية، يحسن بعض العلم بشواهده. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فإما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى سنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى سنيسره للعسرى وما وما يغني عنك ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة الآخرة والأولى فأنذرته النار المترقى لا يسلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله ويتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إن ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى أشتات مختلفة أعمالكم متضادة فأما من أعطى لوجه الله واتقى وصدق بالحسنى كلمة التوحيد فسنيسره اليسرى إلى اليسر والراحة في الآخرة أو الأعمال يعني الأعمال الصالحة والعقيدة الصحيحة ومن بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى الشدة في الآخرة وهي الأعمال السيئة ولهذا قالوا ثواب الحسنة حسنة بعدها جزاء السيئة سيئة بعدها وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا الهدى وإن للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي تولى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي اتقى عن الشرك والمعصية لا يدخلها أصلا أما من اتقى الشرك وحده يمكن أن يدخلها لكن لا يلزم ولا يخلد فيها الذي يؤتي ماله يتزكى قالوا نزلت في أبي بكر الصديق هو الأتقى والثاني أمية بن خلف أو كل من كانت هذه صفته يرجح صاحب الحاشية أن هذه عامة لكن لا دلالة فيها للمرجئة لا يصلها إلا الأشقى قال لا دلالة فيها للمرجئة زاعما أن الأشقى الكافر أما صاحب المعصية يقول مغفور له طيب ما قولك وسيجنبها الأتقى فيدل على أنه لا يجنب النار إلا الكامل في التقوى فهل تقول بذلك فمن لم يكمل فمن لم يكن كاملا فيها كعصاة لم يكن ممن يجنب النار على قولك يعني على زعمك فهذا رد عليه نعم سورة الضحى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والأسماء سيد لهم الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. سورة الضحى ما ودعك ربك قالت امرأة وتأخر الوحي عن رسول الله ثلاثا ما أرى ربك إلا قد قلاك فأنزل الله عز وجل هذه الآيات وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ثم ذكر رب العزة نعمته عليه أليم يجدك يتيما فآوى فعلا شخص يذكر بعض من مات أبوه صغيرا رب العزة سخر له ووجدك ضالا فهدى فعلمك وجدك عائلا فأغنى كان يرعى النبي صلى الله عليه وسلم الغنم وصار تأتيه الأموال من كل مكان فأما اليتيم فلا تقهر وجمع رب العزة له بين مقامي الفقر الفقير الصابر والغني الشاكر ثم أرشده أن يكون كالأب لليتيم وأما السائل فلا تنهر كنت جاهلا فعلمك لا تزجر السائل الذي يريد تعلم أو من أراد القوت لا تزجره وأما بنعمة ربك فحدث فاذكر أن الله عز وجل أغناك وعلمك وهكذا نعم. اللهم نشرح أحسنت إذن ألم نشرح بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح وظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. ألم نشرح لك صدرك فسحناه نورناه. بعضهم قال إشارة إلى شق صدره إخراج الغل والحسد إدخال الرأفة والرحمة وحكاية مشهورة. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك أثقل ظهرك فكأن الذنوب حمل. ورفعنا لك ذكرك إذا ذكرت ذكرت معي فإن مع العسر يسرى. ضيق الصدر يوسع الله عز وجل ينشرح الصدر وكل ما يعني مصيبة يكون معها يسر بإذن الله. إن مع العسر يسرى فلن يغلب يسر لن يغلب عسر يسرين. فهنا العسر واحد لأنه معرف يسر منكر منوع. فإذا فرغت فانصب فتعب في العبادة أو من صلاتك تعب في الدعاء وإلى ربك فارغب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فلا يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. هذا نقل عن الزجاج قال وذلك القمر. ما قلنا القمر إذا صار بدرا كيف يتبع الشمس؟ إذا استدار كمل ضوءه تابعا للشمس في الإنارة تابعا وذلك في الليالي البيض. أحسنت. صورة التين والتين والزيتون المعروف التين وخص قالوا لأنه يشبه فواكه الجنة ليس فيه نوى نقول نحن حبوب وخارجه لين كذلك. والزيتون شجرة مباركة في دام وفاكهة. والتين والزيتون وطور سينين الجبل الذي كلم الله عز وجل موسى عنده. وهذا بلد الأمين إشارة لثلاث أماكن كلها مباركة مقدسة. والتين والزيتون لكن طبعا تشرع الصلاة في بيت المقدس ومكة ولا تشرع الصلاة في طور سينين لكنه مبارك. طبعا ورد سلمكم الله أن من الضحى ورد أن يكبر والضحى كل سورة ينتهي يكبر لكن قالوا هذه بعض أهل العلم أعلها بتفرد بعض الرواة لم يتابعوا عليه فأضعفوا هذا كونه التكبير. أكثر القراء والجماهير القراء لا يكبرون بعد كل سورة. نعم. فلهم أجر غير ممنون غير مقطوع فما يكذبك بعد بالدين. أي شيء أيها الإنسان يحملك بعد هذا القسم العظيم على التكذيب؟ أقسام مؤكدة فيها آيات عظيمة. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى سبحانه وتعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من عظيم فوق ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا سجود يا جماعة سجود. الذي علم بالقلم وهذا من جلال النعم القلم فيه الخط دعاء دونت العلوم، دونت الكتب السماوية، ولولا القلم ما استقامت أمور الدنيا والدين. علم الإنسان ما لم يعلم. وصح أن هذه السورة أول إلى هذه الآية أول آيات نزلت. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. حدث رسول الله أبو جهل إذا وجده ساجد أن يطأه. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، بناصية نجره إلى النار، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه، سندع الزبانية ملائكة العذاب. كلا لا تطعه واسجد واقترب. نعم، لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. في ليلة القدر لعظمها، وما أدراك ما ليلة القدر لعظامها. أخبر أبو العزة أنها كألف شهر. وهي باقية، الراجح أنها باقية إلى قيام الساعة. حتى بعضهم قال إجماع عليه، إلا الشيعة قالوا رفعت، استدلوا بظاهر الحديث ثم رفعت. رفع علمها في تلك السنة، ليس رفعت مطلقا، هي باقية. وإلا ما كانت يعني آية عظيمة إلا لتلك، نعم، لمن عاش في ذلك الوقت فقط. لن تكون فضيلة للأمة هنا، يعني من الفضيلة وصورة كاملة فضيلة لهذه الأمة. تنزل الملائكة والروح فيها، جبريل قيل أقوال أخرى، بإذن ربهم مع نزول البركة. سلام هي، فيها السلامة حتى مطلع الفجر. نعم تفضل. أحسنت أحسنت. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما فرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب يهود والنصارى والمشركين أيضا والمشركين منفكين عن كفرهم حتى تأتيهم البينة. الرسول أتاهم بالقرآن، بين ضلالهم، دعاهم للإيمان. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، الصحف المطهرة مكتوب في الملأ الأعلى في الصحف كما مر سابقا. أما أهل الإيمان، رب العزة أمر وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، لكن حرفوه، وذلك دين القيمة، دين الملة والشريعة المستقيمة. نعم. تحدث أخبارها، إن أخبار تشهد على كل عبد بأن ربك أوحى لها، ثم أخبر أن الناس ينقسمون أشتاتا، شقي وسعيد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. سماها النبي صلى الله عليه وسلم الآية الفاذة الجامعة، لما أخبر عن فضل الخيل وربطها قيل فالحمر يا رسول الله، البغال الحمر، قال لم ينزل علي إلا هذه الآية الفاذة تجمع كل شيء. نعم فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالمريات قدحا فالمبرمات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. والعاديات أقسم بالخيول التي تعدو سبيل الله ضبحا صوت نفسه أثناء العدو، فالمريات بحوافرها تور النار أثناء الجري، قدحا صاكات بحوافر الحجارة، فالمغيرات تغدو على العدو صبحا في وقته، فآثرنا به نقعا غبار، فوسطنا به جمعا توسطنا في العدو. نقل عن علي لما راجع السند أنه قال هذا في الإبل لما تخرج من عرفة. وإن الإنسان لربه لكنود لكفور وإنه على ذلك لشهيد على كنوده يشهد على نفسه أو وعيد من الله أن الله شهيد عليه وإنه لحب الخير لشديد بخيل أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور من خير وشر أفلا يعلم الله عز وجل. فرب العزة خالق العباد يعلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة وما أدراك ما القارعة وما يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش أما من خلق موازين وهو في عيشة راضية وما خلقت موازين فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. يوم يكون الناس القارعة تقرأ يعني شدة هولها يوم يكون الناس كالفراش المبثوث في الذلة عندكم الاضطراب والاضطرار أنا ظننت والاضطراب اضطراب وتكون الجبال كالعهن منفوش كالصوف في خفته فأما من ثقلت موازينه ترجح قدر الحسنات فهو في عيشة راضية والعكس الذي تخف موازينه تثقل سيئاته فأمه يوم أدرك ما هي نار حامية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. التكاثر مباهاة بكثرة الأموال والأولاد حتى زرتم المقابر الموت. بعضهم قال عمر بن عبد العزيز عمر بن عبد العزيز قال ما أرى المقابر إلا زيارة يقصد الزائر لا يدو وما للزائر إلا أن يرجع إلى منزله جنة أو نار والعياذ بالله. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر من رأك الرطب وماء بارد قال تسألن عن النعيم. نعم كل أحد يعني يسأل. نعم. سورة العصر العصر الدهر أو صلاة العصر أو بوقته إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق بالقرآن أو بما هو الخير وتواصوا بالصبر على المصائب أو عن المعاصي يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر. يحكى عن بعض الأكابر أنه قال فهمت معنى سورة العصر من بائع ثلج بائع ثلج سمعه يقول ارحموا على من رأسه ما على من رأس ماله يذوب حامل الثلج هذا رأس ماله اشترى ثلج يريد أن يبيع الثلج اشتروا مني بسرعة سوف يذوب ارحموا من رأس ماله يذوب. ففهم أن العصر عمر الإنسان أيام فتمضي فارحم نفسك قبل أن تمضي أيامك. نعم. سورة الهمزة. الذي جمع ماله وعدد عددا يحسب أن ما له أخلدا كلا ليعلمن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. وين لكل همزة من اعتاد بكسر أعراض الناس لمزة من اعتاد بالطعن فيهم. بعض السلف قال الأول بالعيب، العيب بالغيب، الثاني في الوجه، قيل باللسان وبالعين والحاجب، قيل نزلت في الأخنس ابن الشريق أو غيره. وعن مجاهد هي عامة، عامة وعيد لكل من كانت هذه صفته، الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده لا يخطر على باله الموت بكثرة ماله. كلا لينبذن في الحطمة، من أسماء جهنم تحطم وتكسر، وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة يصل حرها إلى القلب شد عذاب والعياذ بالله. إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، أي موثقين في عمد ممدودة، يعني أرجلهم وأيديهم. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن لكل همزة لمزة الذي جمع ماله عدده يحسب أن ماله أخلده كلا ليعلمن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. أقرأ أقرأ لا تصلح جلستك. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل يا محمد؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل في تضيع، وأرسل عليهم طيرا أبابيل جماعات، جمع إبالة وهي الحزمة الكبيرة، ترميهم بحجارة من سجيل من طين متحجر، فجعلهم كعصف ورق زرع مأكول، أكلته الدواب وطئته، كذلك صاروا هؤلاء الذي أبرع الذي بنى كنيسة وأراد من الناس أن يتوجهوا لكنيسته التي في اليمن، رب العزة أرسل عليه طير الأبابيل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بإله فلا يستلاف محنة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لإله في قريش عن بعض من السلف أنه متعلق بالسورة التي قبلها، حتى قالوا في مصحف أبي أنهما سورة واحدة، سورة واحدة. إله فيهم رحلة الشتاء والصيف، أهلك رب العزة عدوهم من أجل أن يأمنوا، وكان ألفوا رحلة في الشتاء إلى سلمكم الله اليمن، في الصيف إلى الشام من أجل يتزودوا يبيعوا الطعام يتزودوا، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نعم. أرأيت الذي يكذب، استفهام التعجب بالدين، فذلك التكذيب بالدين هو الذي يحمل على تلك المساوئ، الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال ابن عباس بعض هو بعض المنافقين الذين هم يراؤون ويصلون علانية ويمنعون الماعون، لا يعطون الزكاة أو يمنعون العارية. نعم. إنا أعطيناك الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر ولي ربك ونهر لسانك أولا. فهذا نهر في الجنة أعطاه الله عز وجل نبيه أو الخير الكثير ومنه النبوءة والقرآن، فصلي لربك دم عليها مخلصا، وانحر أي البدن، إن شانئك هو الأبتر. بعضهم قال النحر وضع اليد، يعني هذا الأولى نقول البدن. بعضهم قال النحر تضع يديك تكفت هكذا، ما أدري تفسير من هذا، ما راجعت. إن شانئك هو الأبتر، الأقل، الأذر، الأذل، لأن اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أبتر سيهلك ينقطع ذكره، هو في الحقيقة الأبتر، والنبي صلى الله عليه وسلم بقي دينه. نعم. قل يا أيها الكافرون، هذا لما قريش عرضت على نبي الله يعبد آلهتها عام ويعبدون إلهه عام، فتبرأ رب العزة، أمره أن يتبرأ من دينهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر إن أكثر من استغفار ربك إنه كان توابا. قالوا حتى نعيت إليه نفسه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، يصلى ناراً لا تلهى وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. فلما خطب النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا قال له أبو لهب تباً لك سائر اليوم لهذا جمعتنا، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات: تبت يدا أبي لهب وتب. أكد أو الأول دعاء والثاني أنه سيحصل خبر، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، تحمل الحطب في جهنم تلقي على زوجها، أو كانت تحمل الحطب الشوك تؤذي رسول الله، في جيدها حبل من مسد، فالجزاء من جنس العمل، من مسد، فسلسلة بحديد في النار، أو كانت معروفة عندها حبل تضعه في عنقها من ليف، أو نوع من الحلي. المهم كل هذا تحقير لها وتخسيس. نعم. كبار أبو مبارك و أعطوه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد نزلت حين قالوا صف لنا ربك أبو صالح، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات: أحد سبحانه وتعالى متفرد في وحدانيته، الله الصمد المقصود إليه بالحوائج أو السيد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالصورة هي تعدل ثلث القرآن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. أعطي يا أبا خليفة أو أحمد بن علي، أحمد بن علي قرأ، أعطي أبا خليفة. كنا طلبنا 10 صور للكبار، لكن ما نعتذر منكم، إن شاء الله السنة القادمة نعوضكم. قل أعوذ رب الفلق، هو الصبح أو الخلق كله، لأنه ينفلق، ما من شيء إلا ويفلق ويفرق ظلمة العدم عنه. أقوال أخرى ذكر: من شر ما خلق، من شر غاسق، الليل إذا وقب دخل ظلامه، ولا شك أن المضار الضرر يعني في الليل أكثر وأشد، أو هو القمر إذا وقب ودخل في الكسوف. وذكر أقوال أخرى، ثريا قالوا إذا غابت تكثر الأسقام، ومن شر النفاثات في العقد النساء أو الجماعات السواحر، والسحر في النساء أكثر لضعف عقولهن، والأمر لا يحتاج إلى قوة، إنما سلمكم الله نفث كذا يستعين بالساحرات. ومن شر حاسد إذا حسد، وهذا مهم، تعوذ أبنائك إذا أخرجتهم، ودائما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ حسن والحسين بهذه الصور. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم سحر، قالوا سحره لبيد بن الأعصم، فدعا الله ودعا الله فأرشده الله لسحره فأخرجه من بئر في مشط ومشاطة، في طلعة في بئر ذكوان. نعم. ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس، أضاف إلى الناس هنا لأن وسوسة الصدر مستعاذ منه في تلك السورة لا تكون إلا للإنسان، لأنه قال قل أعوذ بربي من شر موسوسي، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، عادته الخنس إذا ذكر الله عز وجل، من الجنة والناس. وأبشركم أنا أخبرت الشباب مجموعة، كنا أحضر وطال تحضيري لهذا الجزء حقيقة قريب من 50 صفحة، ربما أطول تفسير، فلما انتهيت من تفسير الناس أخذتني إغفاءة، وهذا بجوار الكتاب، فرأيت في المنام أني أحضر سورة الانشراح. قال بعض الطلاب سورة الانشراح فيها انشراح الصدر وسببه غفران الذنب، وفيها رفع الدرجة وتسهيل العمل والتيسير بعد العسر والاستمرار في الطاعة، إن شاء الله ينال ذلك جميعكم إن شاء الله وجميع المسلمين. توقفنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.